وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. سنشرع في هذا اليوم في الحديث الخامس من هذا الكتاب. وقبل الشروع فيه مر بنا حديث أبي هريرة في إثبات اليمين لله جل وعلا، ومما يحسن ذكره من الفوائد من هذا الحديث عند قوله يمين الله ملأ، وقوله سحاء الليل والنهار، وقوله يرفع ويخفض، هذه الأوصاف، قوله ملأ صفة لليد، وكذلك قوله سحاء الليل والنهار صفة ليد الله جل وعلا، والثالث يرفع ويخفض، هذه الأوصاف من الأدلة المؤكدة على أن اليد المراد بها في هذا الحديث وفي غيرها يد حقيقية، صفة اليد لله، وأنها ترد على أصحاب التأويل والتحريف الذين أولوا هذه الصفة بتأويلات باطلة، كقول بعضهم أن صفة أو إن صفة اليد بمعنى القوة أو بمعنى النعمة، هذه كلها كما مر بنا كثيرا تأويلات باطلة ذهب عليها أو ذهب إليها أهل البدع من الأشاعرة والماتريدية والكلابية. فهذه اليد في قوله عليه الصلاة والسلام يمين الله ملأ، ولم يقل يمين الله لا تغيضها نفقة فقط، حتى ولو لم تذكر هذه الصفة مذهب أهل السنة إثبات صفة اليد، ولكن وجود هذه الصفة تؤكد أن اليد هنا حقيقية تليق بجلاله وعظمته، وأنها لا تشبه يد المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا قوله سحاء الليل، هذه اليد موصوفة بأنها سحاء كثيرة الصب دائمة على الدوام، وقوله أيضا يرفع ويخفض. نعم بارك الله فيكم، هذا تؤكد أيضا بارك الله فيكم أن هذه اليد حقيقية، والعلم عند الله عز وجل. فلنشرع في الحديث الخامس الذي فيه إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا، وهذا من سلسلة ذكر الأوصاف lahu subhanahu wa ta'ala alladhi huwa min dhimni ma'rifatina billahi jalla wa ala. Kaifa na'rif rabbana bihadhihi al-awsaf al-madhkura fil Qur'ani was-sunnah. Qala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayata إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا ويضع إبهاميه في كثير من النسخ في الروايات ويضع إبهامه على أذنيه ليس إبهاميه بالتثنيه كما هو في سنن ابي داود وغيره ويضع ابهامه على اذنيه انا لست متاكدا هل هناك روايه او نسخه عند ابي داود او عند ابن حبان او ابن ابي حاتم بلفظ ابهاميه والا فالروايه الكثيره التي ذكرها علماؤنا بالإفراد لا بالتثنية ويضع إبهامه ولا إشكال في هذا إن شاء الله. قال على أذنيه والتي تليها على عينيه. إذا نظرنا إلى اللفظ الذي بعده على أذنيه فيحتاج إلى الإبهامين. فعلى كل حال هكذا ورد هنا في نسخة كتاب أصول الإيمان للشيخ رحمه الله قال ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى فقال إسناده صحيح. هذا الحديث كما رأينا فيه الآية التي من سورة النساء والشاهد عند آخر الآية في قوله جل وعلا إن الله كان سميعا بصيرا. سميعا فيه إثبات صفة السمع، بصيرا فيه إثبات صفة البصر. لولا ما لو اكتفى عند هذه الآية لكفى لأهل السنة في إثبات هاتين الصفتين وهما السمع والبصر، فكيف مع قوله هنا ويضع أي الرسول صلى الله عليه وسلم إبهاميه على أذنيه. الإبهام نعم على أذنيه، نعم وضع إبهامه على أذنيه. نعم قال والتي تليها أي السبابة على عينيه، ففعل هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله سميعا، إن الله كان سميعا بصيرا. نعم وهذا الحديث من أقوى الأدلة في إثبات صفتي السمع والبصر، وأن معناهما حقيقي لا كما ذهب إليه المؤولة بشتى فرقهم. wa fihi aidan jawaz al-isyarah 'inda dzikr sifatillah jalla wa ala. Fihi jawaz al-isyarah 'inda dzikr sifatillah jalla wa ala. Faqad dzakara al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih as-sawa'iq al-mursalah hadha al-amr, fadhakara min dhalika al-hadith 'inda qawl na'am al-hadith yaqbidu Allah as-samawat biyadihi wal-ard biyadihi al-ukhra. Famathala an-nabiyyu 'alayhi as-salatu was-salam هذا القبض. نعم. وهكذا لما استشهد نعم فأشار بأصبعه إلى السماء أن الله في السماء في إثبات صفة العلو فيه جواز ذلك كما ورد في هذه الأحاديث. ولكن مع ذلك نبه بعض العلماء ألا نفعل مثل هذا عند عوام الناس طلبة العلم والدعاة والمدرسين والخطباء عندما يذكر والسماوات مضويات بيمينه فلا نمثل حتى لا يتوهم العوام أنك مشبه أو أنك تشبه صفات الله جل في علا بصفات مخلوقاته. فلا يجوز لك أن تقول لا قد ثبت عن النبي والنبي قد فعل هذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم فيه أسوة حسنة في رسولنا الكريم، ولكن نبه بعض العلماء على هذا أن لا يفعل أحد عند عوام الناس. أما عند طلبة العلم الدارسين الكتاب والسنة الذي يدرسون منهج السلف يفهمون. أما عند عوام الناس عند الخطابة يوم الجمعة أو يوم العيد أو أنت تدرس في مساجدهم فلا تمثل بهذا. وإن كنا نعتقد أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام نعتقد اعتقادا جازما أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل ولا أدنى الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم يريد مماثلة صفات الله بصفات المخلوقين عندما أشار بإبهامه إلى أذنيه أو وضع بل ليس مجرد أشار إنما وضع كما قال هنا أبو هريرة يضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه وضع ليس مجرد إشارة. ففيه كما ذكرنا تأكيد أن هذه الصفة على حقيقتها على حقيقتها معنى على حقيقتها يعني ما فهمه المخاطب. المخاطب نحن المؤمنين، المخاطب كان الصحابة، فهموا هذا. البصر صفة البصر ليس بمعنى العلم أو بمعنى كذا وكذا، وصفة السمع كذلك حقيقة ليس بمعنى إجابة الدعاء وقبوله نعم أو رضا الله عز وجل، لا، إنما يدل على الحقيقة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل أبدا على At-tamthil bimakna tamthil sifat Rabbina Jalla wa'ala bisifat makhlukatihi. Innama nastafidu min hadha anna as-sam'a wal-basar huna wa ghayruhuma min sifatihi nam haqiqatan ma'nahu 'ala al-haqiqah na'am wa barakallahu fikum wa annaha la tushbih na'am wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yuridu at-tamthil aw al-mumathala ya'ni tamthil sifatil al-khaliq bi sifatil khalq. نقول ونكرر ونؤكد أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل مثل هذا عند عوام الناس كما نصحنا بذلك بعض العلماء ونذكر في هذا كلام الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ يقول حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله حدث الناس بما يعرفون أي بما يفهمون بما تبلغه أقولهم أتريدون أنت بحديثك هذا وكلامك وخطابك أن يكذب الله ورسوله أن الناس يكذبون الله ورسوله بسبب كلامك ما فهموا هذا. وكذلك قوله قول الصحابي الجليل الآخر وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه أقولهم إلا كان لبعضهم فتنة إلا كان لبعضهم فتنة. لماذا لا تبلغه أقولهم؟ أنت تأتي إليهم بكلام في الخطبة أو في الدرس أو في الكلام العادي في البيوت نعم شيئا لا تبلغه عقولهم ولا يبلغه فهمهم فكيف؟ قال ابن مسعود كإلا كان لبعضهم فتنة. فالآن اتهم أهل السنة بأنهم مشبهة اتهم أهل السنة بأنهم أهل التشبيه كما افتروا ذلك على شيخ الإسلام ابن تيمية وهو كذب أنه خطب على المنبر وذكر صفة النزول أي أن الله ينزل إلى سماء الدنيا فنزل شيخ الإسلام من على المنبر وقال مثل هذا نزل ربنا إلى سماء الدنيا هذا كذب وافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأهل السنة متهمون بأنهم أهل التشبيه بسبب ماذا؟ إثباتهم صفات الله جل وعلا على حقيقته بناء على قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكيف لو جاء أحدنا في خطبته ودرسه وكلامه مع الناس مع الأقارب مع الزملاء بمثل هذا ويمثل لله صفة السمع والبصر فلا ينبغي هذا إلا عند طلبة العلم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.